راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما هو معلوم من الدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أرسل إلا رحمة للعالمين، ومن تأمل سنته وسيرته لا يجدها مليئة بصور الرحمة والعطف والشفقة. ولا شك أن كل مجتمعات العالم فيها شريحة قد تكون كبيرة في بعض الدول وقد تكون صغيرة، لكن لا تخلو منها دولة أو أمة أو مكان. هذه الشريحة هي شريحة الفقراء، المساكين، الضعفاء. وكم ذكر في القرآن حق المسكين، وكم ذكر في القرآن نصيبهم من الصدقات والزكوات وأمر الله عز وجل بالإحسان إليهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بغض النظر عن طبيعته الإنسانية كان يمتثل أمر الله تعالى في الإحسان إلى الفقراء، وكان يعطف عليهم ويحث الناس على الإحسان إليهم. فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام وصفاته المعلومة المعروفة أنه كان يتأثر تأثرا عظيما إن رأى حاجتهم وفقرهم. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء. مجتابي النمار أي أن ثيابهم مقطعة، ثيابهم فيها ما فيها، كما قال عز من قائل: وثمود الذين جابوا الصخر، أي قطعوها، ويقال للثوب جيب الثوب أي المكان الذي قطع منه. فكانوا متقلدي السيوف، وعامتهم إن لم يكن كلهم من مضر. فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الشاهد، وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير لما شاف أفراد هذه القبيلة العريقة بين العرب وثيابهم رثة مقطعة. فحث الناس على الصدقة، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إلى آخر الآية. وذكر الآية التي في سورة الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فسارع الناس إلى الصدقة بعدما قام رجل من الأنصار وجاء بكومة أو بصرة كادت كفه تعجز عن حملها، فسن سنة حسنة، الحديث المعروف. كان يتأثر عليه الصلاة والسلام ويتغير وجهه، لأن هذا النقص في الأمة وفي المجتمع قد يحمله الناس على الإسلام لا على شح النفوس. لذا لا ينبغي أبدا أن يكون في المسلمين من هو شديد الترف شديد الثراء بينما إخوانه يتضورون جوعا. هذا التبذير وهذا الإسراف وتلك المظاهر التي نراها في مجتمعاتنا بينما بين أظهرنا من هم في أمس الحاجة إلى دواء إلى مسكن إلى ما يسد رمقه من الطعام والشراب ولا يتفطن إليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأنس بالفقراء والمساكين ويحب مشاركتهم الطعام والإحسان إليهم، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يتفطن إلى إمارات الجوع فيواسي بما استطاع. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يحكي لنا أنه مرت عليه أيام كان يعتمد بكبده على الأرض من الجوع ويشد على بطنه الحجر من الجوع. سبحان الله، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وتلك حاله. يقول: فيمر علي أبو بكر فأسأله عن الآية وأنا أعلم ما في هذه الآية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني. ثم يمر عمر وأسأله عن الآية وأنا أعلم بها منه، ما أسأله إلا لعله يتفطن إلي فيقول لي أنت جائع فيطعمني. حتى مر بي النبي عليه الصلاة والسلام فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، فاصطحبني معه إلى بيوته بأبي هو وأمي، فسأل هل من طعام، فوجد قدحا من اللبن، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو من بيت فلانة. فقال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. يعني استبشر أبو هريرة لأنه جائع جدا، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. فسقط أو أسقط بين يدي أبي هريرة. أهل الصفة 70 أو 80 أو 90 رجلا، لا أهل لهم ولا مال ولا أحد يأوون إليه، يعني فقراء حتى لا يجدون مكان يأوون إليه إلا في المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. وهذا الشاهد. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام شفقته رحمته ما يستطيع أن يأكل هدية أو أن يأتيه طعام إلا ويشرك هؤلاء الفقراء معهم. يقول أبو هريرة، يعني حدثته نفسه، يعني كان الأولى إني أنا أشرب، فإذا فرغت أمرني فأدعو إليه من شاء، لكن هذا أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فذهب فأتى بأهل الصفة وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يسقيهم، فأعطى القدح لواحد واحد يشربون، حتى إذا ارتوى أعطاه للذي بعده حتى شربوا كلهم. فلما رووا كلهم ما بقي إلا النبي عليه الصلاة والسلام وأبو هريرة، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: اشرب. يقول: فشربت. قال: زد. فشربت. قال: زد. فشربت حتى قلت له: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. سبحان الله. كذلك سلمان الفارسي بعد تلك الجولة والرحلة العجيبة في طلب الحق، في يوم أهدى له طعاما كي يتفطن، هل هو نبي أو لا، وهو يعلم أن النبي لا يأكل الصدقة، فقدم طعاما وقال: هذه صدقة. فأمسك عنها النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من أصحابه أن يأكلوا، قال هذه واحدة. اليوم الثاني أتى له بطعام وقال قد رأيتك البارحة لا تأكل الصدقة فهذه هدية، فأكل منها عليه الصلاة والسلام ودعا أصحابه أن يشاركوه. الشاهد أنه كان يحب أن يشاركه الفقراء والمساكين الطعام بخلاف أحوالنا اليوم. نسأل الله لنا ولكم العافية. فاصل قصير وبعدها بإذن الله عز وجل نواصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل. فإن الله تعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب أن يأكل منفردا، بل دائما ما يدعو إليه أهل الصفة الفقراء المساكين كي يشاركوه الطعام. فإن لم يكن لديه طعام وجاءه من هو محتاج، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليرده في الغالب، كان ربما اقترض، وإن لم يكن هنالك من يقترض منه بعث بهذا الفقير أو المسكين أو المحتاج إلى بعض أصحابه الموسرين. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يخبرنا أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني مجهود، أصابني الجهد، تعبت يا رسول الله من الجوع، فبعث إلى بيوته عليه الصلاة والسلام فأجابت النساء أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أنه لا يوجد عندنا إلا الماء. حقيقة لا يوجد في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام إلا الماء، صدقا لا كما يدعي البعض. فبعث صلى الله عليه وآله وسلم وقال لأصحابه من يضيف هذه الليلة أو من يضيف هذا الليلة، هذا ضيف الرسول عليه الصلاة والسلام. فقام أبو طلحة رضي الله عنه وقال أنا يا رسول الله. وكلنا نعلم القصة حيث أخذ بضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبر امرأته أن تعد الطعام، فقالت إنه لا يوجد طعام إلا طعام الصبية، فأمرها أن تنومهم وأن تأخذ طعام الصبية وتجهزه وتطفئ السراج وتتظاهر أنها تأكل مع زوجها بينما الضيف يأكل الطعام كله. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن أصبح قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. سبحان الله، وتعجب الله عز وجل صفة من صفاته، كسائر الصفات لا نعلم كيفيتها ولا نسأل عن تأويلها، بل نؤمن بها كما جاءت، كسائر صفات الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين أتيا النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة، فتكلم أحدهما فشم النبي عليه الصلاة والسلام من فيه إخلافا، يعني رائحة الخلوف أو الجوع، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تستاك، يعني أما تستخدم المسواك، لأنه في رائحة ما هي طيبة من فمك. فقال: إني لأفعل يا رسول الله، ولكني لم أطعم طعاما منذ ثلاث. لا إله إلا الله، نحن فينا من أتخم من كثرة الطعام، فينا من يأخذ المهضمات والملينات من كثرة ما يأكل، وهذا الصحابي الذي هو من خير خلق الله ثلاثة أيام لم يطعم طعاما، فأمر به رجلا فآواه وقضى له حاجته. الشاهد أنه إن وجد النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا، إما أن يطعمه في بيته، فإن لم يكن لديه بعث به إلى من يطعمه. وهذا يعني تطبيق لقوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذه الأخوة في الدين أصل متين في دين الله عز وجل. ولا تسأل عن المضطهدين، المشردين، المهجرين، لا تسأل عن اللاجئين، لا تسأل عن إخواننا في أنحاء العالم يتضورون جوعا، ونحن في ترف، ونحن في أموال تهدر في حاويات النفاية بعد وليمة أو بعد عرس أو بعد طعام، هذا كله سيسأل عنه ابن آدم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ملكا ولم يكن مترفا، بل كان يعايش أحوال الفقراء ليكون لهم قدوة، وليتصبروا عندما يروه ويرون قدرته على التحمل عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا، يعني التمر الرديء، ما يجد دقلا يملأ به بطنه. لا إله إلا الله، لو أراد عليه الصلاة والسلام لأحال الله له بطحاء مكة ذهبا، لكن اختار أن يكون عبدا رسولا، ولم يختر أن يكون نبيا ملكا. يتلوى من الجوع، وكان عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه حجرين كما جاء في الحديث من شدة الجوع، بينما الصحابة يربطون حجرا حجرا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. وأم عائشة تقول: يمر عليها أو على أمهات المؤمنين الشهران، الهلال تلو الهلال تلو الهلال، وما يوقد في بيت آل محمد نارا، ما طعامهم إلا الأسودان، التمر والماء. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما يجالس الفقراء والمساكين فإنما هو يمتثل أمر الله عز وجل له، إذ يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإلى الله المشتكى. لو قارنا حالنا مع أمر الله في هذه الآية لوجدنا بونا شاسعا بيننا وبين مراد الله تعالى منا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدل الفقراء والمساكين على ما ينفعهم

فهذا أمر طبيعي، كثير من الناس يفعلون ذلك، كثير من الناس فيهم تلك الرحمة وذاك العطف. أي نعم لا يقارب رحمة وعطف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيهم ذلك الشيء. لكن العجب العجاب أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ربه بذلك. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في صلاته: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يسأل الله حب المساكين. نحن الآن نرى الفقراء والمساكين كأنهم وباء، كأنهم مرض، الإنسان يبتعد عنهم ما استطاع، لأن صحبتهم ورفقتهم لا تشرف الجاهل منا، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من الكبر. رفقة هؤلاء أمر يعني ما هو شيء يسعى إليه المسلم. النبي اللهم صل وسلم يدعو الله في صلاته، يسأل الله في صلاته حب المساكين. ليس ذلك فحسب، بل كان أيضا يأمر أصحابه، كما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبع. إيش هي التي أمرك بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أمرني بحب المساكين والدنو منهم. عجيب. إذن الفقير والمسكين في الإسلام له مكانته، له قيمته، لا كما نرى في أيامنا هذه، نسأل الله العافية. الرسول عليه الصلاة والسلام حياته كلها تدور على الإحسان إلى الفقراء والمساكين والسؤال عنهم وتفقد أحوالهم. امرأة سوداء كما جاء في الصحيح، مسكينة، وجاء في روايات أنها كانت تقم المسجد، أي تكنسه وتنظفه. مرضت ذات يوم و يعني كان مرضها شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ماتت فأعلموني أو آذنوني. فماتت بالليل، فكره الصحابة أن يوقظوا النبي عليه الصلاة والسلام فدفنوها. فلما استيقظ أخبروه فغضب وقال: أما أمرتكم أن تؤذنوني، أن تعلموني؟ فقالوا: ما أردنا أن نوقظك يا رسول الله. فخرج من بيته في ظلمة الليل حتى وقف على قبرها وصلى عليها صلاة الجنائز، صلاة الميت، ودعا لها. أي تكريم وأي إحسان للفقير كان عند النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصحح نظرة المسلمين لهم، وكان يشيد بقدرهم عند الله كي لا يحتقرهم أحد. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فمر رجل فقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ قال: هذا رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت عليه الصلاة والسلام، وفي رواية: إن قال أن تكلم أو تحدث أن يستمع له. فمر رجل، لكن هذا الرجل من الفقراء، الأول كان من الوجهاء من الأغنياء، فقال عليه الصلاة والسلام: ما رأيك في هذا؟ فقال: هذا من فقراء المسلمين. وفي رواية: هذا صعلوك، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا، أي الفقير، خير من ملء الأرض من هذا أو من مثل هذا. أبعد هذا الحديث يفرح ثري أو غني أو مسؤول أو وزير أو أمير بمنصبه وهو يعلم أن هذا الفقير أفضل عند الله عز وجل من ملء الأرض منه؟ أما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. ومنهم البراء بن مالك، إنسان ما تأبه له، عامل، فقير، خادم، سائق، انتبه من دعوته، فربما لو أقسم على الله لأبره. من هو البراء بن مالك؟ البراء رضي الله عنه الذي عندما دخل عليه أنس أخوه وهو ينشد الأناشيد والأشعار، يعني يغني، ما في آلات موسيقية ولا شيء، ينشد بصوته، مع ذلك أنكر عليه خادم النبي عليه الصلاة والسلام أنس، فقال صاحب رسول الله وتفعل هذا؟ يعني تنشد؟ فقال له: أو تخشى علي يا أنس؟ فوالله لقد قتلت 100 نفس مبارزة في سبيل الله. اللي خرج تحدي مبارزة قتلت منهم 100 في سبيل الله، سوى الذين قتلتهم في المعركة. أما التحابيش هذول 5000 6000 اللي قتلتهم في المعركة، هذول ما أذكرهم، أنا أحصي لك من بارزتهم من شجعاني ومن فرساني الكفار والمشركين في سبيل الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع معنوياتهم بذكر فضائلهم في الآخرة، فيذكر مثلا أن أكثر أهل الجنة من الفقراء، ويذكر أن الفقراء، فقراء المهاجرين، يدخلون الجنة 40 عاما قبل الأغنياء، وفي رواية أنهم يدخلون الجنة قبل 500 عام. والجمع بسيط إن شاء الله، أن أول فقير من فقراء المهاجرين يدخل الجنة 40 عاما قبل أغنياء المهاجرين وغيرهم. أما آخر الأغنياء والأثرياء دخولا بعد دخول الفقراء يكون 500 عام. الرسول كان يأمر المسلمين باحترامهم وتقديرهم، فلا يعطون من الرديء من الطعام والثياب. جيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بطعام ضب، لحم ضب، وكلنا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب الضب، وتعافه نفسه لأنه لا يوجد في أرض قومه، فرفضه عليه الصلاة والسلام، ما أراد أن يأخذ منه. فقالت له أمنا عائشة: أنا تصدق به؟ فقال: لا تطعموه مما لا تأكلون. شيء أنا ما أكله كيف تتصدقين به؟ إلا أن تعلم الفقير طبعا، عوضا عن أن يرمى الطعام، وتقول له: هذا طعام ضب. وهذا مصداق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إذن الإنسان إذا تصدق يتصدق من أطيب ما عنده. ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تجاهلهم في الولائم والدعوات، فقال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، أي الفقراء. أنت إذا عزمت على فرح لولدك أو لابنتك، تنظر في قائمة الاتصال أو في الذين تريد أن تتصل بهم وتتجنب الفقراء، لأنه مكانتهم في المجتمع ليست بعالية، ولا تختار إلا هذا ثري، هذا وجيه، هذا مسؤول، هذا وزير، هذا أمير، وهذا خلل عظيم. شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. هؤلاء الوجهاء عندما تدعوهم 10 أو 15% يأتون، وللأسف ربما تدعو مشايخ وتدعو طلبة علم وأيضا لا يأتون، مع أن الفرح أو الوليمة شيء مما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام به، فقال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام كان إن لم يكن عنده مال ليحسن إلى الفقير والمسكين تعذر لهم بالقول الجميل الطيب. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وكان عليه الصلاة والسلام يعطي الأنصار والفقراء والمساكين، فإذا أعطاهم وطلبوه أعطاهم وطلبوه أعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. يعني يتكلم معهم بالإحسان ويقدم حاجة الفقراء على حاجة أهله، رفض أن يعطي فاطمة خادما وقال لها ولعلي لا أعطيكم وأدع أهل الصفة وأدع أهل الصفة تلوى أو يعني يتلوون من الجوع ونحوه. وكان يدعوهم إلى التكسب ويرشدهم إلى الاستعفاف، ومن يتعفف يعفه الله عز وجل، فيعطي الرجل يعني مشورة بأن يحتطب وأن يبيع وأن يحسن حاله خير له من أن يسأل الناس. هذه حاله صلى الله عليه وآله وسلم مع الفقراء ومع المساكين. ويا ليت أثرياء المسلمين، يا ليت الوجهاء من المسلمين، يا ليتنا نحن نتأسى بفعله ونحسن إليهم كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. عسى الله عز وجل أن يجعلنا معه يوم القيامة. هذا والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.